إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا انتهينا من رد الإمام ابن خزيمة رحمه الله على الجهمية المنكرين لصفات الله تبارك وتعالى، ومنها صفة الوجه. وقد رد الإمام ابن خزيمة رحمه الله على هؤلاء من عدة أوجه، فرد عليهم من تحريفهم لكلام الله عز وجل، وصرفهم للكلام عن ظاهره الذي لا يفهم السامع سواه. ثم من ضمن ردوده رد رحمه الله على تهمة الجهمية الضلال لأهل السنة وأهل الحديث في اتهام أهل السنة بأنهم إذا أثبتوا الصفات لله عز وجل فإن هذا هو التشبيه. ورد عليهم الإمام ابن خزيمة مبينا أن التشبيه في لغة العرب إنما هو إذا شبهت بين متماثلين فتقول فلان شبيه أو مثل فلان، وأما أن يقع الاسم على حقيقة واحدة لها كيفية خاصة بمن اتصف بها فإن هذا لا يسمى تشبيها، وليس له في التشبيه ناقة ولا جمل. ورد عليهم أن من أعظم ما يبطل حجتهم أنه لو قال له قائل أليس لك وجه، فإنه يقول بلى لي وجه، فيقال له أليست تلك البهائم لها أوجه، فيقول بلى لها أوجه. فهل من وصفك بأن لك وجها هل يقال بأنه شبهك بوجه القرد أو الكلب أو الخنزير لأن حقيقة تلك الصفة يقع الاسم عليها، ألا وهي كلمة وجه؟ فأبطل رحمه الله بهذا وبغيره، أبطل حجج الجهمية النافين الصفات عن الله. وأقول الأمر كما قال في الإسلام ابن خزيمة، فإن الله جمع في آية واحدة جمع الإثبات مع التنزيه، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقدم النفي حتى لا يتوهم السامع أنه إذا قال هو السميع البصير فربما إذا ابتدأ بالإثبات ذهب وهل السامع إلى أن سمع الله كسمعي وبصر الله كبصري، فأزاح الله عز وجل وأزال الله عز وجل ذلك الوهم الذي قد يتبادر من تقديم الإثبات قبل النفي، فنفى أولا فقال ليس كمثله شيء، فاستقر في العقول والقلوب أن الله لا مثيل له ولا نظير له، ثم بعد ذلك جاء الإثبات على تلك العقيدة السليمة وهي عقيدة التنزيه، فقال وهو السميع البصير، فعلم السامع إذ قدم الله التنزيه أن سمع الله لا كسمعك وأن بصر الله لا كبصرك. إذن كما قال الإمام أحمد رادا على الجهمية عندما يعيبون على أهل السنة إثبات الصفات لله، قال أحمد أعني الإمام أحمد بن حنبل، قال وإنما التشبيه أن يقول سمع كسمعي وبصر كبصري. إذن فأهل البدع في كل زمان يطلقون ألقاب السوء على أهل السنة لينفر الناس منهم أو لينفض الناس عنهم، وهذا علامة صاحب البدعة أنه يطلق ألقاب السوء على أهل السنة، ولذلك يسمون أهل السنة مشبهة وأهل السنة براء من التشبيه كبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم لجأ الجهمي إلى باب المجاز، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله وزعمت المعطلة من الجهمية. لماذا سماهم معطلة؟ لأنهم يعطلون الصفات فسموا معطلة، ولما سموا بالجهمية لنسبتهم إلى رأس الضلالة وهو الجهم. وقلت إن السلف كانوا يسمون أهل البدع برؤوسهم ليستبين حالهم. قال ابن خزيمة رحمه الله وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب، وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين. هذا كلام الجهمية لما أقيمت عليهم الحجة واستبانت لهم المحجة انتقلوا إلى باب المجاز وقالوا إن معنى الآيات التي فيها ذكر وجه الله هو كقول العرب وجه الثوب ووجه الجدار ووجه الكلام ووجه النهار، كما ذكرت الآية عن هؤلاء الكافرين من المنافقين أنهم كانوا يقولون بعضهم لبعض آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فقالوا واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون. انت دايما بتغلبني وتستدرك الآيات، المرة جت لي. نعم، وهكذا يوم ويوم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قالوا إذن معنى وجه النهار أول النهار وطرف النهار، كذلك عندما قال وجه الله كقولك وجه النهار وليس فيه وجه. إذن هؤلاء أنكروا صفة الوجه وحملوا صفة الوجه على معنى المجاز كوجه النهار. وقد فصلت قاعدة جليلة في باب المجاز، وأطلت في الدرس السابق بما يتعلق بنشأة المجاز، وهل في القرآن مجاز، وهل يقال في لغة العرب مجاز على ثلاثة أقوال. قال بعضهم المجاز في القرآن واللغة العربية، وقال بعضهم لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، وقال بعضهم لا مجاز في القرآن وإنما المجاز في لغة العرب خارج القرآن. وقد فصلت القول وقلت إن طائفة من العلماء يثبتون المجاز وطائفة أخرى ينكرون المجاز، واتفق جميع العلماء من أهل العلم في علم الأصول أصول الفقه وعلماء اللغة الذين يثبتون المجاز والذين ينكرون المجاز، اتفق الجميع أنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة. وأما إذا أمكن حمل الكلام على حقيقته فلا يصار إلى المجاز، لا عند من أنكر المجاز ولا عند من أثبت المجاز. فلما تقول رأيت وجه إنسان أو تقول وجه حيوان فإنه لا يفهم السامع من ذلك إلا أنك تقصد ماذا؟ الوجه الذي هو من صفة ذات المتحدث عنه، ولا يفهم العربي إطلاقا من أول وهلة لا يفهم إلا هذا المعنى. لماذا؟ لأنه هو الحقيقة وغيره مجاز عند من يثبت المجاز، وعند من ينكر المجاز يقول لأن هذا اللفظ هو الظاهر الأقرب أما غيره فهو الأبعد، فيحمل القول على الظاهر الأقرب على الظاهر الأبعد. وقد ضربت لكم مثالا على هذا قديم، وقد وقع هذا المثال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذكرته في أصول الفقه. هل يستحضر أحد منكم هذا المثال؟ نعم لا، بمعنى الرواية نعم أحسنت. طيب من رواه؟ من رواه؟ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول كنا يدا أسرع كنا لحاقا بي، فماتت سودة وفي رواية فماتت زينب، وكانت أقصرنا يدا. قالت فعلمنا، قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطول كنا يدا أسرع كنا لحاقا بي، قالت فكنا نزرع أيدينا بالقصبة، يعني جابوا خشبة ماذا فعلوا؟ يقيسون أيديهم بالخشبة ليعلموا أن التي يدها أطول ستموت الأول. قالت أمنا: فماتت سودة. واختلف الرواة، فقال بعضهم زينب، وكانت أقصرنا يدا، مع أن النبي قال أطولكن. قال أمنا: فعلمنا أنما قصد طول اليد بالصدقة. هذا المثال قد ضربته لكم في أصول الفقه عندما تكلمنا عن الحقيقة والمجاز عند من يثبت المجاز أو ينكر المجاز. وقلت هناك إن نساء النبي رضي الله عنهن جميعا لم يفهمن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أطول كن يدا إلا المعنى الحقيقي عند من يثبت المجاز، وعند من ينكر المجاز إلا المعنى الظاهر ظهورا أوليا. فإنني إذا قلت لك يدك طويلة لا يفهم السامع إلا أنني أقصد يدك التي هي صفة من صفات ذاتك. إذن ففهم الكلام على وجهه وعلى أصله. فلما ماتت سودة أو زينب وكانت أقصرهن يدا، عندئذ لا يمكن أن يتخلف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ حمل الكلام على المعنى الذي يلي المعنى الأقرب، ففهموا أنه قصد طول اليد بالإيه؟ طول اليد بالصدق. إذن لماذا لم يفهمنا من أول وهلة من الكلام طول اليد بالصدقة؟ الجواب: لأن الكلام يحمل ابتداء على الحقيقة أو على المعنى الأظهر، فإن تعذر حمل على المجاز أو على المعنى الأبعد. إذن نحن الآن بينت في الدرس السابق أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب على قواعد من يثبت المجاز. كيف؟ قلت باختصار إن العرب إذا قال الرجل منهم جرى النهر لا يفهم معنيين حقيقة ومجازا، وإنما يفهم معنى واحدا وهو جرى الماء في النهر. والمجاز عند من يدعيه يقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة بينه وبين حقيقة أخرى. على كل حال لا أعيد ما فصلته في مسألة المجاز في الدرس السابق، لكني أقول إن العرب الذين يثبتون المجاز أو ينكرون المجاز كل هؤلاء متفقون على أن الكلام يحمل أولا على حقيقته أو على المعنى الأظهر، فإن تعذر حمل على المعنى الذي يليه أو على المجاز. إذن إذا قلت رأيت وجه فلان لم يفهم السامع إلا أنك رأيت وجهه الذي هو صفة. كذلك العرب إذا قال القائل رأيت وجه الثوب لا يفهم من هذا أن للثوب وجها كصفة ذات، وإنما يفهم وجه الثوب أي جانبه. ولذلك عندما يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح ويهلل دبر كل صلاة، فللصلاة دبر، فلا يفهم السامع أن معنى الدبر إلا المعنى المتبادر الصحيح وهو آخر الصلاة، ولا يفهم السامع أبدا أن للصلاة دبرا على معنى الدبر كما قال تعالى والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وكما قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، لأن الإنسان إذا ولى وجرى جعل دبره خلفه. فلما أقول دبر الصلاة فلا يفهم أن للصلاة دبرا على صفة الذات، وإنما المعنى دبر الصلاة أي آخر الصلاة. والكلمة الواحدة تدل على حقيقة بحسب السياق، فلما أقول رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا مجروحة، فالعين الأولى الجاسوس، والعين الثانية الماء، والعين الثالثة الجارحة، مع أن لفظ العين وقع على كل واحدة منها. إذن فالعرب يفرقون بين قوله أتيته وجه النهار، وبين قوله رأيته فرأيت وجهه متهللا. فلا يفهمون من تهلل الوجه إلا أنه يقصد صفة الذات. لذلك عندما يذكر الله بعض صفاته يقرن بها ما يدل على حقيقة الصفة. فعندما ذكر اليد وصف يده بالبسط، ووصف يده بالأصابع، وعندما ذكر سبحانه وتعالى الوجه ذكر بأن له سمعا، وبأن له عينين، وبأن له بصرا، وعندما ذكر الله عز وجل ما ذكر من القدم والساق بين الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يكشف عن ساقه. إذن السلف جروا على قواعد اللغة وعلى الاعتقاد الصحيح، فلما ادعى الجهمية المجازة في هذه الآيات وأنكروا صفات الله بدعوى المجاز ظللهم السلف، لأن الأصل أن الألفاظ تحمل على الحقيقة. وقد قلت إن هذه الآيات لو كان أريد بها معنى غير الظاهر لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها. كيف وقد بين للمسلمين كما قال ذاك اليهودي لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط، يعني علمكم كيف يتغوط الرجل. ترى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما يتعلق بأحكام البول والغائط، ثم يترك بيان أصول الاعتقاد. وقد بين الله له أنه إنما أنزل عليه كتابه ليبين للناس ما نزل إليهم من ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ويذكر آيات الصفات ويحضر خطبه العالم والجاهل والصغير والكبير والمرأة والرجل، ثم هو صلى الله عليه وسلم يبقي تلك الدلالات على ظاهرها. وقد ضربت مثالا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى نص قصد به معنى غير الذي يتبادر منه عند الناس بين، فلما أتوه الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. فبين لهم ما استشكلوه من الظاهر أو من اللفظ الذي يحتمل هذا الظاهر الذي أسيء فهمهم فيه. الصحابة لم يستشكلوا آيات الصفات ولم يسألوا عنها. لماذا؟ لأنهم فهموا من خطاب الشرع بأن الله متصف بصفات الكمال والجلال على الوجه الذي يليق بالله. فالوجه لا كالوجه، كما أن الذات لا كالذات، وكما أن العلم لا كالعلم. لذلك ما سألوا ولا استفصلوا ولا أولوا. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل لغة وفهموا مراد الشرع، فأجروا آيات الصفات على ما بين الله. وهكذا جاء السلف من بعدهم فسلكوا مسالكهم. وقد قلت إن الذي يدعي أن لهذه الآيات من التأويل بخلاف ظاهرها، إن قوله كفر ولسنا نكفره. وبينت وجه ذلك، أنه لو كان لهذه الآيات معنى أريد غير الذي ظهر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من الله أن يبلغ وأن يبين فترك البيان، فقد خان الرسالة. لأن الله أمره بالبيان، فإذا ترك البيان فقد خان ما أمره الله ببلاغه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لصرف هذه الآيات عن ظاهرها من أعظم الأدلة على أنه أريد بها ظاهرها على المعنى الصحيح. ولو كان لها تأويل لما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن ذلك، وكبى الصحابة. ثم بعد ذلك ما جرى عليه اعتقاد السلف من ذم الجهمية الذين حرفوا كتاب الله، أعني حرفوا معاني الآيات. إذن ففرق بين قولك رأيت وجه الثوب أتيته وجه النهار وهذا وجه الكلام، وبين قولك رأيت وجه فلان أو أن المؤمنين سيرون وجه الله. فالله أثبت لنفسه العينين، وأثبت لنفسه السمع والبصر، وبين الله عز وجل أنه يمن على المسلمين برؤيتهم لله تبارك وتعالى. هذا حاصل ما سبق في الدرس فيما يتعلق بهذا المعنى المجازي. وقد قدمت زيادة في الدرس الذي سبق، فليرجع إليه من أحب أن يستزيد حتى لا يكرر. قال رحمه الله: وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب. وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين، فلا يجوز عند هؤلاء أن تثبت وجها لله. يزعمون أن الوجوه لا تثبت إلا للمخلوقين، فأثبتوا الوجه للمخلوق ونفوا الوجه عن رب العالمين. قال رحمه الله: وهذه فضيحة في الدعوى ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه. فيقال لهم: أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجه الموتان، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل البدع يفرون من إثبات الصفات فيتأولونها فيقعون في أقبح مما فروا منه، كالمستجير بالنار من الرمضاء، فر من حرارة الأرض، من حرارة الرمل، ذهب فقعد على جمر. كيف هذا؟ أنهم لما أنكروا الوجه لله قالوا إن معنى وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب. طيب، يريدون أن ينفوا وجه الله، يريدون أن يقولوا وجه الله كقول العرب وجه الجدار، أي جانبه، فلا يريدون أن يثبتوا لله الوجه، ففروا من إثبات الوجه فأثبتوا ماذا؟ الجانب. لأنه إذا كان معنى الكلام وجه الله كقول العرب وجه الجدار ووجه الثوب، أي جانبه وقطعة منه وطرفه، إذن فقد أثبتوا الجانب للخالق والمخلوق، فرجعوا من حيث بدأوا. هل كلامي فهم؟ رجعوا من حيث بدأوا، فالتشبيه واقع حتى على قولكم أنتم على قياسكم، لأنكم إذا قلتم وجه الله أي جانب الله كقولك أنت وجه الجدار أي طرفه وجانبه، فقد أثبتت بأن لله جانبا وللجدار جانب، فعندئذ جنب هذا كجنب هذا، فرجع الكلام إلى ما فررتم منه. أين الأخطر؟ الأخطر أنهم جعلوا جانب الله أو جنب الله مثلوه بأقل الخلق، مثلوا وجه الله بالجماد لكي يفروا من تشبيه وجه الله بالحي، فأرادوا أن ينزهوا مشابهة الله للحي فرجعوا وشبهوه بماذا؟ بالموتان، أي بالجماد، فوقعوا في أشر مما فروا منه. أذكر بمثال قريب من هذا، عندما يقول أهل السنة أن الله في السماء استوى استواء يليق بجلاله، فيقول أهل البدع: لا، الله منزه عن المكان، إذن ماذا؟ قالوا: هو ليس في السماء بل الله في كل مكان. أهل السنة أثبتوا مكانا واحدا فغضبتم، فأنتم رجعتم يا سفهاء العقول فجعلتم الله في كل مكان. أليس هذا كقولك فلان يبخل على ولده؟ تقول: لا، فلان يبخل على الناس كلهم. أيهما أقبح؟ قد يبخل على ولد لأنه ولد عاق، لكن لما يبخل على الناس كلهم ومنهم ولده، انظر من فارق معتقد أهل السنة وقع في الحيرة والضلال. أهل السنة لا يقولون أن الله يحويه مكان، هذا كفر. إن الله مستو على العرش استواء يليق بجلاله، وقد حققت الفرق بين قولنا أن الله في العلو وأن الله في مكان. أهل السنة لا يقولون أن الله في مكان، لا يطلقون لفظ المكان سلبا ولا إيجابا، وقد بينت سبب ذلك، إنما نقول أن الله في العلو استوى استواء يليق بجلاله. هؤلاء المبتدعة أرادوا أن ينزهوا الله، قالوا: كيف تقول الله في مكان؟ بل الله منزه عن المكان. إذن فماذا؟ الله في كل مكان. قال رحمه الله: فيقال لهم: أليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجه الموتان لزعمكم يا جهلة؟ هذا نفس السلف، الشدة على أهل البدع. هؤلاء ضيعوا دينهم وضيعوا ربهم، كما قال بعض الأئمة عندما قيل له إن الجهمية تنفي عن الله كذا وكذا، قال: هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. ولما قيل له إنهم يقولون ليس في السماء إله بل هو في كل الأمكنة، فقال: هؤلاء ضيعوا ربهم. لذلك إذا ألين الكلام مع أهل البدع كان ضعفا، ولم يفهم الناس خطورة الأمر. إن نفي صفات الله معناه أن تثبت إلها لا يملك صفات قط. لماذا؟ لأن كل صفة يرد عليها التشبيه على دعواهم، فصار الرب عدما. ومن هنا قال أئمتنا: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. لأنه كلما قيل له لله الصفة ينكرها، يقول: لا، أنزه الله أنزه الله أنزه الله، صار ربه عدما. فمن هنا ضاع ربهم في معتقدهم. قال: لزعمكم يا جهلة أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لله وجه وعينان، وعينان ونفس، وأن الله يبصر ويرى ويسمع، أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين. حاش لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم قد شبهتم معبودكم بالموتان، بالجماد، وجه الجدار، وجه الثوب. نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. أي أننا لا نثبت صفات الله إلا بالنص الصحيح من السنة برواية الثقات الأثبات رحمك الله. وأما الحديث الضعيف فلا يبنى عليه دين. قال رحمه الله: ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل، ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ بموجب لذوي الحجى والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم. قد أعلمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها ذواه بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه، وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى، فقال جل وعلا لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: إنني معكما أسمع وأرى، وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموثان. ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله عليه أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أو يعقل يا ذوي الحجى من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا، أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه: أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر، لأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ الله، ولسنا صوفية. الله أكبر، الله أكبر. والله إن هذا الكلام يصاغ بماء الذهب، ولا تحسبن أن الله يخلي هذه الدنيا من صاحب سنة، أبدا لا يكون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أخرجه في الصحيحين. إن الله، حديث أبي داود، يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رجال قوى الله قلوبهم وطهرها يقفون أمام أهل البدع، رجل من أهل السنة خير من ملء الأرض من أهل البدع. انظر كيف يثبتون العقائد. إبراهيم الخليل يبطل عبادة غير الله بحجة أوضح من الشمس: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ الجهمية يقولون: الله ليس متصفا بالسمع، لأننا لو قلنا يسمع فنحن نسمع. الله ليس متصفا ببصر، لأننا لو قلنا يبصر فنحن نبصر. فأبطل إبراهيم عبودية أبيه للأصنام: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ كيف تعبد عاجزا متصفا بالعجز؟ فلو كان ربنا لا يسمع ولا يبصر لبطلت أو صحت حجة إبراهيم، لبطل، لأن أباه عندئذ سيقول له: وكذلك ربك أنت أيضا لا يسمع ولا يبصر. حجج كالجبال الراسيات، هكذا حجج أهل السنة. يبارك لك في علمك بقدر تمسكك بالسنة وبقدر إخلاصك، كما قال العبد الصالح علي لما سئل في الصحيحين: هل ترك لكم نبي الله صلى الله عليه وسلم، هل ترك لكم نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى ما في كتاب الله؟ قال: والله ما ترك لنا شيئا إلا ما في كتاب الله، إلا ما جاء في كتاب الله، وما في قبيعة سيف هذا، وأخرج من سيفه كذا وكذا. قال: أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا إذا كان الله يختص عبدا بفهم في الدليل. إذن سمع الله لا كسمعك، وبصر الله لا كبصرك، وإلا فلو لم يكن الله متصفا بالسمع والبصر لبطلت حجة إبراهيم أصلا. رحم الله الإمام ابن خزيمة، هو من أقوى الأئمة الذين ردوا على أهل البدع، ولذلك كانوا يسمونه إمام الأئمة،

وقال تجري بأعيننا، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا، أي عينين كما سيأتي في كلامه. وثبت لبني آدم أعينا فقال أعينهم تفيض من الدمع، فقد خبرنا ربنا أن له عينا وأعلمنا أن لبني آدم أعينا. أقول وليس العين كالعين. قال وقال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين، وخبرنا أن لبني آدم يدين، فقال ذلك بما قدمت أيديكم، وقال ذلك بما قدمت يداك، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قلت وليست اليد كاليد. قال وقال الرحمن على العرش استوى، وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها، وقال في ذكر سفينة نوح واستوت على الجودي. أفيلزم يا ذوي الحجى عند هؤلاء الفسقة. الله أكبر. أولئك الرجال فجئني بمثلهم إذا جمعتنا المجامع يا جرير، كدت أن لا ترى أمثال هؤلاء إلا في كتاب أو تحت تراب. والله إن الإنسان كره البقاء في الدنيا كرها في أهل البدع. قال أفيلزم يا ذوي الحجى عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت لله ما ثبت الله في هذه الآية أن يكون مشبها خالقه بخلقه؟ حاش لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. ونقول إن الله عز وجل إن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما، سيأتي تفصيل ذلك. لا تقول أن الله له يمين وشمال، ولذلك قال الله لآدم اختر، فقال آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فاليمين الأولى اليمين، واليمين الأخرى بمعنى المباركة، كلتا يدي ربي يمين. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم وبيده اليمنى كذا وبيده الأخرى، لم يقل الشمال. وقد بينت هناك في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما ذكر رواية مسلم وبيده الشمال يأخذ الله السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله، قلت ذكر الشمال منكر

استويتم عليه أي علوتم. فكلمة الاستواء، الاستواء اسم، ما معنى العلو؟ يتفق في هذا الخالق والمخلوق في ماذا؟ في معنى الكلمة، وهو ماذا؟ العلو. فاستواء الله واستواء السفينة واستواء من ركب على الدابة كله بمعنى واحد ألا وهو العلو، ولكن في ماذا يختلف؟ في الكيفية. إذن فالأسماء تدل، فالاسم يدل على معنى واحد حيث أطلق دل على نفس المعنى ما دام أنه نفس السياق. فإذا قرن الاستواء بعلى فليس له معنى في لغة العرب إلا العلو. استوى على العرش، واستوت على الجودي، واستويتم عليه. فاستواء الله واستواء السفينة واستواءك على الدابة كله بمعنى واحد وهو ماذا؟ العلو. إذن ما الذي يختلف؟ الكيفية. احفظوا هذا، الاسم يستلزم معنى واحدا ثم الكيفية تختلف. الكيفية تختلف، وعندما أقول الله له عينان فما هي العين في لغة العرب؟ عندما يقول العربي الناقة لها عين والدابة لها عين والإنسان له عين والله له عين، فما معنى كلمة العين في لغة العرب؟ هي الصفة المتعلقة بذات الموصوف يرى بها. وعندما أقول الكيفية فعينا ربنا ليس كعيني خلقه، ولكن معنى العين هو معنى واحد. ما هو؟ الصفة المتعلقة بذات الموصوف. وعندما أقول اليد فما معنى اليد في لغة العرب؟ صفة الذات التي يأخذ الإنسان ويعطي ويبطش بها. ولذلك قال أم لهم أيد يبطشون بها. ولذلك اليد هي صفة ذات للموصوف يعطي ويأخذ ويبسط ويقبض. فلذا وصف الله يده بماذا؟ بالبسط والنفقة، ووصف يده بالأصابع، ووصف بأن له ساعدا، ووصف بأنه يقبض ويبسط، لأن هذا معنى اليد التي تتصف بتلك الصفات. ولذلك قال يأخذ الله، يقبض الله السماوات بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل. إذن فاليد بمعنى واحد في مثل هذا السياق. فإذا قيل لفلان يد أي متصف بتلك الصفة، يبقى عندك ماذا؟ الكيفية. فيد الله تليق به، ويد الحيوان تليق به، ويد ابن آدم تليق به. إذن عندك ثلاثة أصول: أن تنظر إلى الاسم ثم أم تنظر إلى المعنى ثم أم تنظر إلى الكيفية؟ فالاسم هو الذي يدل على حقيقة لها معنى متفق في كل من اتصف بالاسم، كل من وقع عليه هذا الاسم فقد وقع المعنى على كل من تسمى بهذا. ثم بعد ذلك تنظر إلى الكيفية، فكل متصف بهذه الصفة التي دل عليها ذلك الاسم كيفيتها مختلفة ومعناها واحد. هذه قاعدة تقرب لكم المسائل، أن تراعي الاسم ثم تراعي المعنى، فالمعنى واحد والكيفية مختلفة. بارك الله فيك.